الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس، النجم طارق لطفي، بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس، رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العال. انت حرام عليك، افهميني بقى، هي بتبدأ صغيرة كده، انما بعد كده الموضوع بيتطور وبتبقى نار محدش بيقدر يطفيها. يا ماما ارجوك كفاية مبالغة، نار ايه اللي حضرتك بتتكلمي؟ الداخلية لو عايزة تمشي العيال دول من الشارع في 5 دقايق كانت هتعمل كده. بس حضرتك بقى ما تنسيش ان النهاردة 25 يناير، يعني عيد الشرطة، والعيال دي مختارة اليوم ده بالذات عشان تفسد فرحة الشرطة بعيدها، والداخلية واعية كويس قوي للكلام ده، ومش هتفسد فرحتها يوم عيدها بإيديها، وكمان عشان شوية عيال سيس زي دول. اهدي بقى يا ماما. لا أنا مش ههدى المرة دي، أنا مش ههدى. أنا رتبت شنطة السفر وحجزت على طيارة لندن الساعة 8، مش هستنى أكتر من كده في البلد. إيه ده؟ هو حضرتك عملتي كل ده إمتى يا ماما؟ وليه؟ إيه الداعي طيب لكل ده؟ أنا شايفة بكرة بعناية يا بنتي، شايفة حاجات مش كويسة هتحصل. تعالي معايا يا شاهد، اسمعي كلامي، اسمعي كلام ماما. أنت ممكن تحصليني على الطيارة اللي بعدها. ليه يا ماما ليه؟ دي شوية مظاهرات بتطالب بإقالة وزير الداخلية وشوية وظائف والسيطرة على الأسعار، إيه الغريب في ده؟ إيه اللي يقلق في ده؟ اللي قلقني هو اللي هيجي بعد ده. يا ريت النظام يستجيب للمطالب دي، يا ريت، يا ريت يتلم الموضوع النهارده أو بكره بالكتير. ولو إني مش مقتنعة بقى إن ده يحصل، بس عادي برضه، ممكن النظام يستجيب ويضحي بكام وزير أو حتى بالحكومة كلها وخلاص. لا لا لا لا لا، اللي بيقعد على كرسي السلطة في البلد دي ما بيفكرش في كده أبدا، ما بيفكرش بالبساطة والتلقائية اللي انت بتكلميني بيها دول. ايه ده؟ هو ايه الاهتمام المفاجئ بالسياسة ده يا ماما؟ هو حضرتك كنت سياسية من ورايا وانا معرفش ولا ايه؟ ما انت عارفة ان جدك كان وزير سابق بعد ثورة 52، وعارفة علاقة ابوكي بالسلطة من اكتر من 40 سنة. يعني أنا عمري كله قضيته وسط كواليس السياسة بدهاليزها ومؤامراتها، ما بين بيت جوزي وقبلها بيت أبويا. يعني أنا فاهمة اللي بيحكم في البلد دي بيحكم إزاي وبيفكر إزاي. إزاي بقى؟ كلهم عجينة واحدة، شخصية واحدة، سحر السلطة بيغويهم وبيخليهم يتصوروا إنهم فوق الناس. النظام مش هيستجيب والناس مش هترجع بيتها المرة دي، لأنه خلاص فاض بيهم الكيل، فاض بيهم الكيل يا شهد. ماما طب بلاش تسافري برا مصر، الغي الحجز، سافري شرم، الغردقة، اهو اي مكان هادي وبعيد عن الاحداث، ولما تهدى الامور ارجعي. لا لا لا لا، ما تحاوليش معايا، انا خلاص انا خدت قراري، انا مش هستنى ثانية واحدة في البلد دي بعد الساعة 8. انا حولت الفلوس اللي قدرت احولها وسبت لكم الباقي انت وابوكي. أنا مش مستغنية عن عمري. أيوة مش مستغنية عن عمري، أنا مش مستغنية عن عمري. طب مستغنية عني أنا يا ماما؟ يا ماما حرام عليك، أنا اللي بيحصلي ده كتير قوي. البني آدم الوحيد اللي حبيته في حياتي بعدته عن حياتي بإرادتي، عشان مش قادرة أتجوز واحد يبقى صورة من عابد ميري. عابد ميري نفسه بعد ما كان المثل الأعلى في الحياة بالنسبة لي، بقيت بكلمه من غير ما اقدر ابص في عينيه، خايفة خايفة لا يشوف في نظرتي اني ما بقيتش احترمه بعد ما كانت كلها فخر بان انا بنته. حتى انتي كمان يا ماما، انتي بعد ما قضيتي سنين عمرك بعيد عني مشغولة بالنادي وبالعزومات وسبتيني حتة صلصالي شكلها عبد ميري زي ما هو عاوز، رجعتيلي وخدتيني في حضنك وبقيت اسمع منك لأول مرة كلمة يا بنتي. تيجي دلوقتي وعاوزة تسيبيني وتسافري برا البلد عشان شوية مظاهرات؟ فعلا يعني سافرت فعلا؟ وصلتها لحد المطار، الحياة ما قدرتش امنعها، كانت مرعوبة، خفت عليها لا يحصل لها انهيار عصبي ولا حاجة. فكرت اسيبها تسافر يومين لحد ما الامور تهدى في البلد، اكيد ساعتها اعصابها هتستريح وهترجع، او انا بقى اسافر اقضي معاها يومين في لندن وارجعها. وكان لسه يحصل لها انهيار عصبي؟ حضرتك تقصد ايه؟ لا قصدي ولا حاجة، كويس انها سافرت، لو كنت طولت شوية كنت احجز لها في مستشفى امراض نفسية وعصبية. ماما مش مجنونة يا بابا، مش معقولة تبقى دي اخرة عشرتك معاها. يعني انت راضية اللي بتعمله؟ كلنا معرضين اعصابنا تتعب شوية يا عابد بيه. ايه؟ لكن ده بقى مش معناه انها مجنونة ومحتاجة تدخل مستشفى امراض نفسية وعصبية. انت قلت عابد بيه؟ ايه عابد بيه دي؟ امال تحب اناديك بيه؟ زي ما بتناديني على طول بابا يا سي بابا. انما انت بتعمليني رسم كده ليه؟ عايز افهم عملتلك ايه انا بقى؟ منعتني اتجوز الانسان الوحيد اللي انا حبيته. انا منعتك؟ التجاره المخك حاجه وجننتي زي امك ولا ايه؟ منعتك عشان فتشت في ماضيه اكتشفت بلاوي زرقاء ما كانش ينفع اسكت عليها؟ فعلا ما كانش ينفع اتسكت عليها، بس بقى كلها اتسكت عليها وكنت مكمل معاه للآخر، وتقريبا خلاص كنت حتم الجوازة لولا الانتخابات جت أجلت الموضوع. لحد بقى ما الست اللي عاشت معاك العمر كله ومستحملاك، اللي في الآخر جاي تتهمها بالجنون وعايز تدخلها مصحة، الست دي جت وكشفت لك إنه كان متجوز الهانم اللي حضرتك كنت كمان متجوزها. ساعتها ما قدرتش تعديها. بطالي بقى تزوير الحقائق، بطالي. أنت اللي رفضتيه لما امك جات لها الحاله وراحت قالت لك بعد ما قالت لي، انما انا ما رفضتش، انا كنت اعديها عشان خاطرك وعشان خاطر عارف انك بتحبيه. طب كنت تكذب عليا، قول لي ما كنتش هعديها، قول لي كنت هرفضه من قبل ما انت ترفضيه. انت ما رفضتوش عشان خايف عليا ولا علشان عارف ان انا كنت بحبه؟ انت ما قدرتش ترفضه علشان شفت فيه عابد ميري لسه صغير في بدايه الطريق، لكن هو ده بقى اللي خلاني ارفضه رغم ان انا بحبه ولسه بحبه. ما رفضتوش عشان ما يبقاش عابد ميري تاني وابقى انا حكمه رفقي تانيه وتتكرر الحكايه من جديد وتبقى اخرتي مصحه الامراض النفسيه والعصبيه. اسكتي بقى اسكتي. لا مش هسكت، انت لا يمكن كنت تقدر تعمل ستوب وترفضه. عارف ليه؟ عشان كل البلاوي الزرقاء اللي انت بتتكلم عنها ولقيتها في ماضي باهر عز الدين عملها عابد ميري نفسه. بقولك اسكتي. الحاجه الوحيده اللي سبقك فيها ان اتجوز رقاصة انت بعد كده اتجوزتها. واخراشي راسي بقى واسكتي بقولك. ايه مالك يا بابا؟ في ايه يا بابا؟ كده برضو شهد. ايه كده تعمليها فيا برضو بابا؟ كده انا مش قادر اخد بابا. بابا بابا بابا جات له الازمه تانية يا دكتور فضل، والمره دي شديده جدا، بسرعه ارجوك بسرعه. اطمني يا شهد اطمني، ان شاء الله هيبقى تمام، انا هتابع الحاله بنفسي حالا. بسرعه ارجوك يا دكتور، كل دقيقه ليها تمنها في حياه بابا. طيب خليكي هنا، اقفلوا الباب ورايح، ما تدخلوش حد مهما كان، يلا بسرعه. أنا أسفة يا بابا، أنا أسفة، ما كانش صح أكلمك كده أبدا، ما كانش صح. طب وبعدين يا باهر، الناس هتعمل ايه؟ الناس عمالة تلف طول النهار من غير اي هدف. لازم يبقى فيه هدف يا باهر، مكان للناس تتجمع فيه، مكان نقف قدامه عشان نوصل صوتنا. بص، مفيش غير ميدان التحرير، هو مفيش غير ميدان التحرير. اشمعنى يعني ميدان التحرير؟ علشان ده اكبر مكان يستوعب عدد كبير جدا نلفت بيه النظر. ايوه بس هناك هنلفت الانظار لمين؟ هنوصل صوتنا لمين؟ في ميدان التحرير مفيش غير الجامعه الامريكيه والمجمع. استوعبني بس بسرعه كده، استوعبني. طيب يا ربيع اتفضل. انت متصور ان احنا لسه في العصر الفاطمي هنروح قدام بيت قرقوش علشان منعنا من اكل الملوخيه؟ هنقف ونهتف معترضين علشان يسمعنا ويسمح لنا باكل الملوخيه من تاني؟ الثورات ما بقتش بالدراع، الزمن اتغير. دلوقتي في اجهزه اعلام، كاميرات، صحافه. ولا انت لسه الخبر ده ما وصلكش؟ ميدان التحرير احسن مكان نتصور فيه. نتصور فيه ده ايه؟ هو احنا جايين نعمل ثوره ولا طالعين القناطر؟ الثورات ما بقتش بالعنف، احنا هنعمل ثوره سلميه. هنقف والاعلام هيقوم بالباقي علشان النظام يشوفنا، علشان المجتمع الخارجي كمان يشوفنا، وده الاهم، لانه هيبقى وراء الضغط قويه جدا على النظام علشان يستجيب لكل مطالبنا. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال.